إيمانا مصدر من الفعل آمن، واحتسابا مصدر من الفعل احتسب. فآمن تدور في معناها في معنى التصديق، لكنه لا بد أن يشمل أشياء ثلاثة: التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. التصديق بالقلب، والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح. والله عز وجل سمى في كتابه العظيم الأعمال إيمانا، قال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فالإيمان المراد به هنا الصلاة، لأن هذه الآية نزلت بعد أن أشفق بعض الصحابة بعد تحويل القبلة على من مات قبل أن يصلي إلى الكعبة، كانوا يتساءلون كيف صلاتهم وقد صلوا قبل إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. فمعنى ذلك أن العمل يطلق عليه الإيمان، والإيمان يطلق على العمل. ويؤيده من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إماطة الأذى من الطريق من الإيمان. وفي الحديث جبريل المشهور قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهذا ما يتعلق بمفردة الإيمان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام احتسابا، فيتضمن أمرين: يتضمن الجذر اللغوي للفعل حسب. حسب جذرها اللغوي الثلاثي، هذا جعلها من أخوات ظن. ظن فعل يدخل على الجمل الإسمية فيؤثر في المبتدأ والخبر، ينصبهما سوية، فيسمى المبتدأ مفعولا أول، ويسمى الخبر مفعولا ثانية. وأهل الصناعة النحوية يقسمونها إلى ثلاثة أقسام: أفعال قلوب مثل رأى وعلم ووجد، وأفعال رجحان وشك مثل ظن وحسب، وأفعال تحويل مثل صير واتخذ ورد وجعل وأشباهها. حسب هنا جاءت احتسابا، جاءت مصدرا من الفعل احتسب. احتسب بمعنى جعل ذلك له أجرا عند الله، يعني يدخر ذلك الصنيع لأن يكون له أجر عند الله جل وعلا. هذا معنى الاحتساب في الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم قال، كما روى ابن حبان بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، قال: أيما مؤمن يحتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان يا رسول الله. قال: واثنان. إذن هنا معنى كلمة احتسب في أن الإنسان يدخر ذلك العمل لأن يكون له أجر عند الله جل وعلا. فمن صاب إيمانا، فمن صاب رمضان إيمانا أي إذعانا لأمر الله جل وعلا، وقام رمضان إذعانا لأمر الله، أمره الله بالصيام، ندبه الله إلى القيام، فهو إيمانا بالله إذعانا استسلاما لأمره صام، محتسبا هذا الصيام أن أجره لا يضيع عند الله. فهذا معنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم إيمانا واحتسابا.